لماذا ضاع شبابنا؟ ضاع شبابنا باختصار لأن الأمهات تركنا أجل مهنة، تركوا مهمة تربية النشأ، وأصغت المرأة المسلمة إلى أعدائها الذين أوهموها أنها صارت كالبهيمة تحمل وتلد وترضع، فخرجت المرأة وتركت الثغر خاليا وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه كثيرا مع الرجال. وهذا الثغر الذي تركته المرأة خاليا لا يستطيع رجال الأرض أن يملؤوه ولا يربي أبدا أبدا مثل الأم مثل الأم مثل الأم. ضمة الأم ولدها إلى صدرها يمد جسور الود والرأفة والرحمة بين الولد وبين الأم. اسألوا مين الحنان وبحضنها تلاقي الأمان، لو تسألوني رح أجاب وحدها أمي. في أمهات أخرجوا لنا أئمة كبار، أم الإمام سفيان الثوري إمام الحديث والفقه والزهد. كانت أمه بتقول له إيه هو خارج الكتاب، قالت لسفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أشتغل بالغزل وبيعه واصرف عليك، بس أنت قف في هذه الوجهة. فكان سفيان رحمة الله عليه. شو عندنا نماذج من النساء، نماذج مشرفة. بنت سعيد ابن المسيب لما تزوجها أبو وداعة تاني يوم خارج، قالت: إلى أين؟ قال لها: ذاهب إلى مجلس سعيد. قالت له: اجلس أعلمك علم سعيد. أحب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني. بنت الإمام مالك كان يقرأ الموطأ على الإمام، كانت بنت مالك تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ القارئ تخبط عليه، خبطت عليه من الباب يعني غلط، فيقول له مالك: ارجع فإنك أخطأ. ابن عساكر رحمه الله كان له 80 شيخة أخذ العلم عنه. حفصة بن سيرين أم الهذيل ظلت 30 سنة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة. نساء، عرفنا لماذا خلقنا. الدنيا خطوة رجل مؤمن، قفزة واحدة تكون في الآخرة. ما تقول لربك مدة حياتك؟ ما تقول لربك إذا لقيته تقول ضيعت نسلي؟ ما تقول لربك يلقى المرء ربه خائنا؟ ما تقول لم يعلم ولده ميثاق العبودية؟ ما تقول لرب الذي أخذه الله على الناس؟ ما تقول لرب؟ فلما تعرف أن هذه الأمة لن تنتصر إلا بسلامة نشئها وتعرف لماذا خلقت، ده بداية النجاة. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذه الأمة لن تنتصر إلا بسلامة نشئها وتعرف لماذا خلقت، ده بداية النجاح.